فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وصلت من مستمع يقول في رسالته: ما هو الرضاع المحرم والمانع للزواج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد راشد علي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عدة من النساء يحرم على المسلم التزوج بهن بصريح العبارة في كتابه الكريم في سورة النساء، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. وبالاطلاع على هذه الآية نجد أن هذا التحريم قد يكون سببه القرابة النسبية، وحرم الله بها عددا من النساء في أول الآية، فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم تستطرد الآية فتجعل الرضاعة سببا من أسباب التحريم أيضا، فيقول سبحانه في سياق الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومضمون هذا الكلام الإلهي الذي ذكره ربنا في هذه السورة أن المرأة إذا أرضعت طفلا حرمت عليه هي وبناتها، لأنها صارت أما له من الرضاع كالأم الحقيقية التي من النسب، ويصير بناتها جميعا أخوات له من الرضاع بلا فرق بين من رضعت معه ومن كن قبلها ومن ولدن بعدها، كما يقول العلماء، لأن الجميع رضع من ثدي واحد، هو ثدي هذه الأم. وتنتقل الآية بالتحريم إلى درجة أخرى، فتصير قرابات هذه الأم من سياق الآية ومفهومها ومضمونها، قرابات هذه الأم تصير قرابات لهذا الذي رضع منها، فتصير أخت التي رضع منها خالة له، وأمها صارت جدة له، وهكذا. وكل من هي محرمة بالنسب يعتبر مثلها محرما بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما سؤال المستمع: ما هو الرضاع المحرم والمانع من الزواج؟ نقول له إن الرضاع الذي يثبت به تحريم الزواج بين من رضع وبين من صرن محرمات عليه هو الذي يكون في داخل عامين من يوم الولادة، كما يقول جمهور العلماء، لكنهم اختلفوا في القدر الذي تقع به الحرمة. فمذهب الحنفية والمالكية أن التحريم يحصل بما قل أو كثر مما وصل إلى جوف الرضيع، ولو كان مصة واحدة تمسكا بأقل ما يطلق عليه اسم الرضاع. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يحصل إلا بأكثر من 5 رضعات، يعني 5 رضعات فما فوق. وقد استدل كل من الفريقين بأدلة لا يتسع المقام لذكرها، لكن الذي يمكن القول به هنا هو أن العمل بالاحتياط في هذا المجال بالذات أولى، والذي يرجح الأخذ به هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهم الحنفية والمالكية، وذلك لصعوبة تذكر العدد وكيف يمكن للمرأة أو غيرها تحديده 5 أو أقل أو أكثر كما يذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لطول الزمان بين فترة الرضاع وسن الزواج. وأما الحكمة من التحريم بالرضاع فإنما كتبه أهل العلم، والذي يظهر من كلامهم أنه أمر تعبدي لا يسأل فيها عن علة الحكم، ولكن هذا التحريم لا يخلو من حكمة، وهو أن هذه المرضع التي ترضع الولد إنما تغذيه بلبنها وهو جزء منها، فيدخل في تكوين هذا الرضيع ويكون جزءا منه، فينبت به اللحم وينشز به العظم كما يقول الحديث الشريف. والحس والطب يثبتان ذلك ويؤكدانه، وبذلك صار هذا الطفل فيه جزء منها وصارت كأمه النسبية، فأما النسبية فقد غزته بدمها في بطنها، وهذه أكملت مرحلة أخرى فغزته بلبنها بعد وضعه، فصار حكمها حكم الأم النسبية من ناحية الحرمة، وكذلك المحرمات نسبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا والله أعلم،